شفتوا بتاع اللي كانت مكتوبة في الإبرانية دي عند النفق، نفق على البحر، بس الحمد لله اتشطبت، معمولة بيسود كده لحد ياخد باله. بس مكتوبة يعني بيقول اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله، بدليل ان هم موجودين. يعني الواحد بيتعجب ازاي عقلية، مفيش عقل، يعني الفلوس تعمل كل حاجة. بس يقول فكيف اذا كان يقول فأي ظلم يدفع وأي حق يوصل، فكيف اذا كان معدوما او خائفا لا يمكنه ان يظهر في قرية او مدينة خوفا من الظالمين ان يقتلوه. هم روجوا ازاي ان المهدي المنتظر محمد بن حسن عسكري داخل السرداب، قالوا ان هو خاف ان هو ايه الظالمين يقتلوه عشان هو المهدي، فلازم يختفي. طب هو مش قادر يدفع عن نفسه الظلم. يقول وهو دائما على هذه الحال اكثر من 460 سنة، لا دلوقتي اكثر من كام، من 1200 سنة او 1100 سنة. ها عنده 1100 سنة، 1200 سنة عندهم في اعتقادهم. يقول والارض مملوءة من الظلم والفساد، فهو هو لا يقدر ان يعرف بنفسه، فكيف يدفع الظلم عن الخلق او يوصل الحق الى المستحق. وما اخلق هؤلاء بقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق والله. هنا شكل عبارة تقول فقد الشيء لا يعطي. صح. صحيحة. أيوة كده صح. هنا. ينتقد العبارة دي. ينتقدها لي بقى. أنا شكل البعض كان بيقول إن العبارة دي كلمة مظبوطة. مثلا ممكن يبقى مدخن بس ينصح حاجة تانية. بس دي مش برضو مش عطاء. انا ما يعني اتصور المسألة في العبارة دي فقد الشيء لا يعطيه في المهنة سليمة، يعني هو عاجز عن انه ينتصف لنفسه فلا يمكن انه ايه ينصف غيره. الوجه الثامن ان يقال حالة الانسان الى هو ابن تيمية وسع نفسه في الشبهة دي، لان هي فعلا شبهة تضحك الناس عليهم، وانها حاجة انتوا تدعوا انكم انتوا اهل عقل. تفضح فعلا، يعني قطعة كده بيحتج بيها عقليا وان اللي يفكر فيها كلمة كلمة يجدها انها تدل على انعدام العقل بالكلية. الوجه الثامن ان يقال حاجة الانسان الى تدبير بدنه بنفسه اعظم من حاجة المدينة الى رئيسها، فإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان معصومة رحمك الله، فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسا معصوما؟ يعني احنا دلوقتي هنقول الرئيس بيدبر أمور الناس وهم قالوا معصوم علشان يقدر يدبر أمورهم. طب بنقول كل واحد تدبيره لنفسه أكتر ولا تدبير الرئيس لنفسه؟ له لا، يعني انا بعرف مصالحي وبدبر اموري اكل وشرب زي ما الرئيس مدبر لي. ده سايبين الناس في العالم ماشي كده ولا بيدبروا، يعني فانت دلوقتي ومع ذلك نفسي انا غير معصومة وحدور على مصالحها اكثر مما يبحث الرئيس عن ايه، عن مصالح الرعية. مش كده اي رئيس يعرف مصالح كل واحد من الرعية خصوصا لما بيبقوا الملايين، حاجة غير محتملة. الدولة الإسلامية كانت في وقت من الأوقات من الأندلس إلى إيه؟ إلى الصين. طب دلوقتي المهدي المعصومين اللي كانوا في الزمن ده يعرفوا كل حاجة كل واحد من دول وبيدبروا مصالحهم، حاجة غير محتملة. ولذلك بنقول إن كل واحد في نفسه هيدبر مصالح نفسه اكثر مما يدبر ايه الرئيس ومصالح الرعية. طب والكل واحد من دول ليسوا معصومين، يبقى اذا بالاولى ان الرئيس لا يلزم ان يكون ايه معصوما. مع